حفظكم الله فضيلة الشيخ، لو اغتسل غسل التبرد وأدرج فيه نية الوضوء هل يجزئ ذلك من أجل الصلاة؟ وإن كان لا فماذا يفعل في الصلوات التي قام بذلك فيها أثابكم الله؟ غسل التبرد لا يحل فيه الوضوء، لا يجزي عن الوضوء، لأن غسل التبرد عادة والوضوء عبادة، والعادة لا تجزي عن العبادة. ولذلك لو أعطى قريبا له كابن عمه اعتاد أن يعطيه مبلغا من المال ثم نواه زكاة بعد الإعطاء، فنقول العادة لا تنقلب عبادة إلا إذا سبقت بالنية قبلها، فإذا سبق بالنية فلا إشكال. أما إذا لم ينوي وكان في الأصل أنه قصد التبرد والنظافة فحينئذ يكون غسله لا له ولا عليه، لأن هذا النوع من الاغتسالات وهو غسل التبرد يكون في شدة الصيف يدخل في البركة يتبرد، أو يدخل من أجل العرق والنتن يزيله وهو غسل النظافة، وقعت على صورة العادة، وما وقع على صورة العادة لا يجزئ عبادة، لأن للوضوء أحكام تخصه، للوضوء أحكام تخصه منها الترتيب، فسقط الترتيب لكونه مندرجا تحت عبادة أكبر، وهذا الاندراج جاء على صورة شرعية، فإذا أصبح غسله على غير الصفة الشرعية هو غسل العادة لم يقع الاندراج ولم يحكم به، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.